حصريا على موقع djkimo.com. انا شفت الخير من بعده وقدرت خلاص على بعده، وده كله على بعضه راح ببلاش وما قدرناش. الدنيا بقت جنة، عشت وقلبي تهنى، ده اللي اختار يبعد عنا بالسلامة ما يلزمناش. انا فرصة بتيجي مرة واحدة، واللي يسيبني راح ودي قاعدة، ماشي حياتي بيها وسبتها من غلبي، وقدرت ادوس على قلبي، وده كان مستحلي تعبي طول عمره وما ريحناش. ما بقاش يجي في بالي ما خسرتش انا الغالي، ده واحد مش ابقالي وخلاص ودعنا ما ينفع. انا فرصة بتيجي مرة واحدة، واللي يسيبني يروح ودي قاعدة، ماشي حياتي على موقع djkimo.com.